السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن مما يشغل الناس اليوم في هذه الأيام ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي، فهل نحتفل في هذه الأيام بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا نحتفل؟ وإن هذا الأمر لحقيق بالمؤمن أن يقف عنده وقفة حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عالم وعابد، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وذلك أن العالم إنما يعبد الله على بصيرة، أما العابد بجهل فإنه يخبط خبطا، فقد يفعل شيئا يظنه خيرا وهو شر لا يقبله الله عز وجل. وإن الناظر في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم أمته في أي شهر ولد، وإنما أعلم أمته أنه ولد في يوم الاثنين. وقد تعلق بهذا عبادة شرعية مشروعة، ألا وهي سنية صيام يوم الاثنين. ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أي شهر ولد من السنة، ولم ينقل عن واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر كذا أبدا، مما يدلك دلالة بينة على أنه لم يتعلق بالشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ولا أمر ديني، إذ لو تعلقت به عبادة أو أمر ديني لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اعتنى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في لسان أحد من الأئمة المتقدمين ذكر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فمضت القرون الثلاثة الأول التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أول ما ذكره المؤرخون للمولد من القائلين به ومن غيرهم أنه حدث في عهد الفاطميين، وقد كان الفاطميون المبتدعة مكثرين من الموالد فأنشأوا هذا المولد، ومن هنا دخل على بعض أهل السنة والجماعة. وبحسب اطلاعي على كلام بعض العلماء المتأخرين الذين أجازوا الاحتفال بالمولد أنهم جميعا يقرون أنه محدث وأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة ولا في القرون المفضلة، ولم يرد أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ولا محمد بن الحسن ولا أبا يوسف قد احتفلوا بالمولد، ولم يرد أن الإمام مالكا رحمه الله قد احتفل بالمولد، ولم يرد أن الإمام محمد بن إدريس محمد ابن إدريس الشافعي قد احتفل بالمولد، ولم يرد أن الإمام أحمد ابن حنبل قد احتفل بالمولد، ولم يرد هذا عن تلاميذهم أيضا في الطبقة الأولى. فعلمنا يقينا أن الاحتفال بالمولد محدث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي الفصيح: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولم يستثن من ذلك شيئا، وحكم صلى الله عليه وسلم حكما عاما فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ومن القطعيات في الدين أن الاحتفال بالمولد لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة الصحابة رضوان الله عليهم من بعده، فعلمنا أنه مردود لا يقبله الله عز وجل. ثم إن المعلومة أيها الفضلاء أن أمور الإنسان على قسمين: إما عادات وإما عبادات، والعادات التي مصلحتها دنيوية الأصل فيها التوسعة على الناس ويفعلون فيها ما شاءوا ما لم يمنع من ذلك الشرع، أما العبادات فهي الدين، والدين إنما يشرعه الله عز وجل فهو مبني على التوقيف، وهذه العبادات أو قسم العبادات أو باب العبادات وضابطها أنها التي يرجى فيها ثواب الله فمصلحتها أخروية. هذه العبادات إما عبادات عملية مقصودة وإما وسائل لأمور دينية. فأما الوسائل لأمور دينية فإن جاء الشرع بأصلها ثم وسع فيها فهذا ما يسمى بالمصلحة المرسلة، مثل مثلا جمع المصحف. جمع المصحف وسيلة لحفظ القرآن، وسيلة لحفظ القرآن، وقد جاء الشرع بحفظ القرآن. ثم نوع الحفظ ترك لاجتهاد الأمة. فهنا هذا يسمى مصلحة مرسلة، ومثل إنشاء المنبر، فإنشاء المحاريب، فإن معرفة القبلة شرعت للأمة، وكيفية المعرفة والضبط والعلامة تركت، فهذه مصلحة مرسلة. وهكذا أما مقاصد العبادات فلا تدخلها مصلحة مرسلة ولا اجتهاد، وإنما هي مبنية على التلقي. وإذا نظرنا إلى المولد فإننا نقول: هل تقيم المولد عادة أو عبادة؟ فإن قال عادة قلنا لا يليق بالمؤمن أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا لعاداته ولهوه، ولا يقول مسلم إنه يقيم المولد عادة، فيلزم أن يقول إنه عبادة، وهذه العبادة هي عمل مقصود يتقرب به إلى الله عز وجل. فنقول: هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة أو لم يعلم بها؟ ولا يجوز أن يقول إنه لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الدين كله. فإن قال إنه قد علم بها، قلنا له: هل بينها أو لم يبينها؟ فإن قال بينها قلنا له: هات الدليل على أنه بينها. ولن يقول إنه لم يبينها أي أنه كتم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فيتحصل من هذا الذي لا بد منه في باب العبادة أن المولد ليس عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فالنصيحة للمسلم أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يصوم الاثنين من كل أسبوع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك من الاحتفال ونحو ذلك فالواجب تركه. ثم إن هناك أمورا يفعلها الناس في المولد هي من المنكرات العظام التي يجب على المسلم أن يتركها مع تركه للمولد أصلا، لكن نحن أيضا ننبه على قبح ما يصنعه بعض الناس في المولد، ومن ذلك اختلاط الرجال والنساء وغناء الرجال والنساء معا، وهذا منكر عظيم. ومن ذلك أيضا إحضار الآلات الموسيقية وما يسمى بالتغبير، ولا زال أهل الباطل يزيدون في باطلهم حتى أصبحوا في هذا الزمان يأتون بفرقة موسيقية في المسجد تعزف بأنواع آلات الموسيقى بزعمهم أنهم يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر عظيم ومحرم. ومن ذلك أيضا اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الحضرة في يوم المولد، وهذا منكر عظيم لا يجوز اعتقاده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ميت كما أخبر الله عز وجل عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وسيبعث من قبره صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما يقال في المولد من غلو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ترديد قصيدة البردة التي فيها الشرك في أنواع التوحيد الثلاثة، ففيها شرك في توحيد الربوبية، وفيها شرك في الربوبية، وفيها شرك في الألوهية، وفيها شرك في الأسماء والصفات. فالواجب على المؤمن الناصح لنفسه المتمسك بدينه أن يتمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخير كثير، فلماذا يدخل نفسه في أمر يتنازعه الناس وأقل ما يمكن أن يقوله إن فيه شبهات، فكيف والأمر فيه جلي؟ فأسأل الله عز وجل أن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وأما درسنا فكما عهدتم في عصر الأحد في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع قسم الفروق، حيث يذكر الشيخ رحمه الله فروقا ينقلها عن بعض أهل العلم ثم يصححها أو يضعفها، وقد شرحنا بعضها فيما مضى من الدروس، ونشرح اليوم إن شاء الله في هذا المجلس ما يتيسر شرحه منها. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن الفروق الضعيفة بين قولهم إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها نعم، وإجازتهم الوكالة الدورية. نعم، هنا في الحقيقة في هذه النسخة التي في أيدينا ليس هنا فرق، وإنما الفرق ذكر في نسخة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، حيث ذكر الشيخ أن من الفروق الصحيحة التفريق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة. العقود اللازمة أي التي تلزم بعقدها، فإذا عقدت أصبحت لازمة. والعقود الجائزة ليس المقصود بها المباحة، وإنما المقصود بها التي لا تلزم بالعقد بل يمكن فسخها في أي وقت. الفرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة أن العقود اللازمة لا تفسخ إلا بسبب أو تراضي الطرفين. العقود اللازمة لا تفسخ إلا بسبب أو تراضي الطرفين، يعني مثلا عقد البيع عقد لازم، فإذا تم العقد وتفارق وافترق البائع والمشتري لزم العقد، فلا يفسخ عقد البيع بعد ذلك إلا بسبب، سبب مثل التدليس، إنسان اشترى بقرة من آخر وتم العقد وأخذ البقرة وذهب بها، ثم تبين له بعد يومين أو ثلاثة أن البائع قد صرى البقرة وجمع الحليب أياما وأنها ليست حلوبا، فهنا للمشتري أن يفسخ العقد لوجود السبب وهو التصرية. وكذلك العيب، لو وجد المشتري بالسلعة أو في السلعة عيبا كان موجودا عند البائع فإن له أن يفسخ العقد أو بتراضي الطرفين. اشترى شخص من آخر سيارة وبعد ما اشترى وتم العقد وذهب إلى بيته ندم، هل له أن يفسخ العقد؟ الجواب لا، لكن ذهب إلى البائع وقال يا أخي أنا اشتريت منك السيارة وأنا الآن ندمت أريد أن نفسخ العقد. قال لا، أنا بعتك وانتهينا، ما يفسخ العقد. قال طيب لا بأس يا أخي، هات السيارة وخذ نقودك، ينفسخ العقد. لماذا؟ للتراضي، لأنه ما قد تراضيا. أما العقد الجائز فلكل واحد من الطرفين أن يفسخه متى شاء، لكل واحد من الطرفين أن يفسخه متى شاء. وكلتك في شراء أرض لي وكالة، قلت لك اليوم فيه مزاد في المكان الفلاني على أراضي، على بيع أراضي، وكلتك أن تشتري لي أرضا، ثم بعد ما ذهبت اتصلت بك وقلت أنا فسخت الوكالة، ليس لك أن تقول لا أنت وكلتني وأنا مشيت. وكذلك لو أنك أنت قلت لماذا أتعب نفسي وأذهب وأحضر وأنافس الناس، ما الذي يشقيني بهذا ويتعبني، خلاص قلت فسخت لك هذا. وتقدم معنا أن العقد الجائز يمنع فسخه في حالة واحدة، إذا كان يترتب عليه ضرر كما تقدم معنا في القواعد. هذا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز. ثم رتب الشيخ على هذا الفرق هذه المسألة التي معنا، وهي أن الوكالة عقد جائز، عقدها جائز وحلها جائز للطرفين. طيب، وأجاز الجمهور الوكالة الدورية. ما هي الوكالة الدورية؟ الوكالة الدورية أن يقول له وكلتك وكلما عزلتك وكلتك، وكلتك وكلما عزلتك وكلتك. سمي الدورية لأنها تدور، كلما عزله عادت، كلما عزله عادت، فأصبحت في حقيقتها لازمة لأنه ما يملك أن يفسخ. الجمهور أجازوا الوكالة الدورية. لماذا؟ قالوا لأنها معاملة، والأصل في المعاملات الحل. ولكن الشافعية وشيخ الإسلام بن تيمية منعوا الوكالة الدورية، قالوا ما تصح الوكالة الدورية، أن يقول له كلما عزلتك وكلتك، يقولون ما تصح. لماذا؟ قالوا لأن هذا يخالف الصفة الشرعية. الصفة الشرعية للوكالة أنها جائزة، فإذا قال له كلما عزلتك وكلتك أصبحت لازمة، فهذا يخالف صفة الوكالة الشرعية فلا يجوز ولا يصح. الجمهور لما قالوا إن قول كلما عزلتك وكلتك رأوا أن في هذا حرجا، قالوا خلاص صارت لازمة له، لابد من حيلة حتى يتخلص. ما هي الحيلة؟ قال بعضهم يوكل آخر بعزله، يوكل آخر بعزله حتى تنفك الوكالة. ما الحاجة إلى هذا؟ كونوا على الأصل الشرعي وهو أن الوكالة جائزة، عقد جائز، وامنعوا الوكالة الدورية وأنه لا يترتب عليها شيء، بل هي لغو لمخالفتها الصفة الشرعية للوكالة. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. نعم. قال رحمه الله: فإنها تنافي هذا الأمر العام، كما قلنا، لأن الوكالة الدورية تجعل عقد الوكالة لازما، وهذا ينافي قولهم إن عقد الوكالة عقد جائز. نعم. قال رحمة الله عليه: والصواب أن الدورة أن الدورة في العقود والفسوخ لا يعتبر. الشيخ ابن سعدي رحمه الله يرى أن الدورة في العقود كلها والفسوخ كلها لا يعتبر، في العقود مثل الوكالة الذي ذكرناه، في الفسوخ لو قال: كلما تزوجتك طلقتك، رجل يقول لامرأة ما تزوجها، يقول: كلما تزوجتك طلقتك، هذا دور في الفسخ، لأن الطلاق فسخ لعقد النكاح. هنا اختلف العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق يقع، فكلما تزوجها طلقت، فإذا كان قال لها: كلما تزوجتك طلقتك ثلاثا، إذا تزوجها بمجرد أن يتزوجها تطلق ثلاثا. طيب، تزوجها آخر ثم طلقها، فرجع الأول وتزوج، قالوا تطلق، لأنه قال: كلما تزوجتك طلقتك، فهذا دور. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا لغو، إلى أن هذا لغو، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه تطليق قبل النكاح، ولا طلاق قبل النكاح كما ورد في بعض الأحاديث عند ابن ماجه وغيره. والوجه الثاني أنه عبث بالنكاح، وقد غلظ الشرع في شأن النكاح فيكون لغوا، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن هذا الكلام ساقط ولا يلتفت إليه ولا يرتب عليه حكم. نعم. قال رحمة الله عليه: بل يعتبر العقد بذاته إن كان لازما فلازم أو جائزا فجائز. نعم، العبرة بالصفة الشرعية، فإن كان العقد شرعا لازما أو اقتضى الشرع لزومه في حال كما في حال الضرر، أو اقتضى الشرع لزومه في حال كما في حال الضرر، فإنه يكون لازما، وإن كان العقد في الشرع جائزا فهو جائز. نعم. قال رحمه الله: وتدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها. لروحها، إذهاب لروحها ومقاصدها. نعم، تدوير الفسوخ يجعل العقود لا شيء، كلما تزوجتك طلقتك، صار الزواج لا شيء، كأنه غير موجود، فهذا نوع من العبث. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة قولهم: إذا كان المدعي ليس إذا قال ومن الفروق الضعيفة قولهم إذا قال المدعي: ليس لي بينة وأحضرها لم تقبل، لأنه مكذب لها، وإذا قال: لا أعلم لي بينة ثم أحضرها قبلت، لأنه لم يكذبها، فإقامتها لا تنافي قوله. نعم، عند الحنابلة والحنفية يفرقون فإذا قال المدعي لما طلبت منه البينة قال ليس لي بينة فنفى البينة أصلا، قال ليس لي بينة، ثم بعد شهر أو شهرين أحضر بينة، قالوا لا تقبل. لماذا؟ قالوا لأنه لما قال ليس لي بينة حكم على هذه البينة بأنها زور وأنهم كذابون، لأنه نفسه يقول ليس لي بينة، فكيف يأتي هؤلاء ويقولون نحن شهدنا؟ أما إذا قال لا أعلم لي بينة أو لا أتذكر بينة أو لا تحضرني بينة ثم أحضرها فإنها تقبل. لماذا؟ لأنه لما قال لا أعلم لي بينة إنما نفى علمه لا الواقع، أو عندما قال لا أتذكر أن لي بينة إنما نفى أنه يستحضر هذا الآن، فإذا تذكر بعد أو علم بعد فأحضرها فإنها تقبل. وذهب الشافعية في الأصح وبعض الحنفية إلى أنها تقبل في الحالين، إلى أنها تقبل في الحالين، سواء قال ليس لي بينة أو قال لا أعلم لي بينة، لأن المقصود واحد، المقصود واحد، أنه في علمه، ليس لي بينة في علمه، فإذا ظهرت بينة فإن هذا لا ينافي قوله، وهذا هو الراجح، سواء قال ليس لي بينة أو لا علم لي بالبينة أو نحو ذلك ثم أحضر بينة يقبل قولها، أن البينة تقبل، أن البينة تقبل، لأن نفيه السابق لا ينافي وقوع البينة، وإنما هو في المقصود إنما هو نفي للعلم، نفي للعلم. نعم. قال رحمة الله عليه: والصواب أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت سواء نفاها أو لم ينفها. وقلنا هذا هو الأصح عند الشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة، وبعض الحنابلة. نعم. لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها في الحالين، في الحالين، هذا مقصود الناس. نعم. وقد يكون عالما بها ونسيها، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها، فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها. نعم. الله أعلم. وهذا لا ينافي وجود البينة في الحقيقة، وهذا هو الواقع والمعمول به في عرف الناس. نعم. قال عليه رحمة الله: ومن الفروق الضعيفة قولهم إن اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت ثم بعد ذلك، يعني إن اتفق الزوجان في الطلاق الرجعي على أن العدة قد انقضت، الزوج يقول الآن المرأة خرجت من العدة، والزوجة المطلقة طلاقا رجعيا تقول إنها خرجت من العدة، فلم ينازع أحدهما الآخر في هذا، بل اتفقا على الخروج من العدة. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد ذلك تنازع الزوجان، فقال الزوج: كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت: إنما ذلك بعد انقضائها. نعم. بعد أن اتفق على أن العدة قد انقضت وخرجت المرأة من عدتها، ادعى الزوج دعوى وقال: أنا كنت راجعتك قبل أن تنقضي العدة، أنا راجعتك قبل 3 أيام، وقالت الزوجة: هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لم تراجعني وأنا في العدة، فما الحكم؟ نعم. قال يرحمه الله: وأنه إن سبق بالكلام قدم قوله، وإن سبقت هي قدم قولها. نعم، قالوا إن سبقت بقولها انقضت العدة، بقولها انقضت العدة، سبقت دعواه. فقال: نعم انقضت العدة، لكني كنت راجعتك. فاتفق معها على أن العدة انقضت، لكن قال: لكني راجعتك قبل ذلك. قال: والقول قولها، القول قولها، لأن قولها سبق ثم هو ألحق دعوة. وإن سبق قوله قولها، قال: أنا راجعتك، قالت: قد انقضت العدة. قال: أنا كنت راجعتك، قالت: قد انقضت العدة. فسبق قوله قولها، قالوا: هنا القول قوله، القول قوله. هذا يعني الحكم. طيب، أين التفريق؟ التفريق يا إخوة أو الفرق، أنهم فرقوا بين هذه الدعوة وسائر الدعاوى. ففي هذه الدعوة رجحوا بسبق الكلام، قالوا: والذي سبق هو الذي نقبل قوله، إذا سبقت الزوجة قبلنا قولها، وإذا سبق الزوج قبلنا قوله. وخالفوا في هذا القاعدة في بقية الدعاوى، وهي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن ما هو التفريق هنا يا إخوة؟ أنهم فرقوا بين هذه الدعوة وسائر الدعاوى. في سائر الدعاوى يقولون للمدعي هات البينة، وإلا رجعنا باليمين على المنكر. أما في هذه الدعوة ما قالوا هذا، رجحوا بالسبق. فهذا هو التفريق. نعم. قال رحمه الله: هذا ضعيف. هذا ضعيف، نعم. ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام قوله. الصحيح: ولا يرجح تقدم أحدهما بالكلام قوله. ولا يرجح تقدم أحدهما بالكلام قوله. نعم. قال رحمه الله: وإنما المرجح الحالة الواقعة. المرجح الحالة الواقعة، وهي أن الزوج مدعي، حيث ادعى الرجعة في زمن لا يملك فيه الرجعة. لو كان في زمن الرجعة ما في إشكال، يعني يا إخوة لو أن قبل أن تخرج من العدة قال: أنا كنت راجعتك قبل أسبوع، قالت: لا ما راجعتني، ما في إشكال، لأنه الآن رجعها، ما في إشكال، في زمن يملك فيه الرجعة. لكن الكلام الآن في زمن لا يملك فيه الزوج الرجعة، يدعي دعوى سابقة، فما الحكم؟ نطالبه بالبينة. عندك شهود شهدوا أنك راجعتها؟ إن أحضر الشهود فالقول قوله، وإن لم يحضر البينة فالقول قول المرأة مع يمينها، لأنها منكرة، ولأن هذا يتعلق بالأعراض فلا بد فيه من التشدد. ما نكتفي بقولها، بل القول قولها مع يمينها، نقول: احلفي أنه لم يراجعك في حال العدة. نعم. قال رحمه الله: فالعدة قد انقضت باتفاقهما، وهو يدعي أنه قد راجع قبل ذلك، فعليه البينة، وإلا فالقول قولها سواء سبقها بالكلام أو سبقته. وهذا قول جمهور الفقهاء خلافا للحنابلة أن هذه دعوة كسائر الدعاوى البين على المدعي واليمين على المنكر. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرط كذلك، وأن وارثه لا يملك الشفعة ولا الخيار، وبين بقية الحقوق والخيارات وأنها تثبت للوارث مطلقا. نعم، اتفق العلماء على أن الحقوق والأملاك والأموال تورث، فإذا مات الميت فإن المال يرثه الورثة، وأملاك الميت يرثها الورثة، وحقوق الميت يرثها الورثة، واختلفوا في بعض الحقوق هل تورث أو لا تورث، منها الشفعة. والشفعة كما تعلمون استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها بثمنها، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها بثمنها. أنا وأنت شركاء في أرض ولم نقتسم، شركاء، ثم بعت أنت نصيبك لزيد من الناس ب100,000، يحق لي أنا أن أنتزع هذه الحصة من المشتري بدون رضا، أنتزعها منه بالثمن، أعطيها 100,000 وأقول امشي. يقول: لا أنا أريدها والله لو بمليون ما أبيعها. نقول: هذه ما هو بيع، هذه شفعة، أنا أحق بها منك، أنا أحق بها منك، هذه الشفعة وهي حق. طيب، باع الشريك حصته فمات شريكه قبل أن يطالب بالشفعة، باع حصته العصر، شريكه الذي معه مات المغرب قبل أن يطالب بالشفعة، قال الحنفية والحنابلة: لا يرث الورثة الشفعة وليس لهم حق في الشفعة، خلاص ثبت البيع. لماذا؟ قالوا: لأن الشفعة حق يثبت بالطلب. هذا تعليل الحنابلة، تعليل الحنابلة قالوا: لأن الشفعة حق يثبت بالطلب وصاحبه لم يطلبه. يقولون: لو أن الشريك لم يطلب الشفعة فالعقد صحيح ولازم انتهينا، فالشفعة إنما تثبت بالطلب. طيب، هذا الذي يملك الطلب لم يطلب فتسقط الشفعة فلا تورث. وأما الحنفية فتعليلهم أن الشفعة حق للمالك لا بالملك، حق للمالك لا بالملك، والمالك عند البيع هو الميت قد مات، ولذلك ما أثر اختلاف التعليلين في المسألة. الحنابلة عندهم يا إخوة: لو أن الشريك قد طالب الشفعة ومات، طلب الشفعة ومات، قيل له: إن شريكك قد باع نصيبه ب100,000، قال: لا، أنا لي حق الشفعة، أريد حقي، وقع له حادث ومات بعد أن طلب. الحنابلة يقولون ينتقل الحق إلى الورثة، لأن الشفعة قد ثبتت بالطلب فتنتقل إلى الورثة. أما الأحناف فيقولون لا، ما تورث حتى هذه. لماذا؟ لأنه حق متعلق بالمالك وقد فات، المالك مات خلاص. إذن خلاصة هذا أن الأحناف يقولون الشفعة لا تورث سواء طلبها صاحبها الأصلي أو لم يطلبها. أما الحنابلة فيقولون الشفعة لا تورث إذا لم يطلبها صاحبها الأصلي، أما إذا طلبها فإنها تورث. ومنها كذلك خيار الشرط، وهو ما يشترطه العاقد لنفسه ليرى رأيه في العقد. قال بيعك السيارة ب10,000، قال اشتريت بشرط أن لي الخيار 3 أيام، أن لي الخيار 3 أيام. لماذا اشترط الخيار 3 أيام؟ لينظر هل يناسبه البيع أو لا أو نحو ذلك. طيب اشترى السيارة ب10,000 واشترط أن له الخيار 3 أيام، في اليوم الثاني مات. الحنفية والحنابلة يقولون لا يورث هذا الشرط، خلاص لزم البيع، لزم البيع، لأنه يتعلق يعني بعقد الأصل لزومه، فلا ينتقل الشرط إلى غير المشترط. والراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية أن هذين يورثان كسائر الحقوق، الشفعة تورث وخيار الشرط يورث. لماذا؟ قالوا لأنه حق تعلق بالمال وقد انتقل المال إلى الورثة، حق تعلق بالمال وقد انتقل المال إلى الورثة، ولأنه حق شرع لرفع الضرر فلا زالت الحكمة باقية. يقول لماذا شرعت الشفعة؟ حتى لا يدخل الضرر على الشريك. طيب الآن لما مات هذا وورث الورثة، ألا يمكن أن يدخل عليهم الضرر بهذا؟ بلى موجود، فالحكمة لا زالت موجودة. وهذا هو الراجح الصواب، أن خيار الشرط ينتقل إلى الورثة، فإن شاءوا أمضوا البيع وإن شاءوا ردوا البيع ما دام في زمن الخيار، والشفعة تنتقل إلى الورثة، فإن شاءوا انتزعوا حصة الشريك بثمنها وإن شاءوا أمضوا البيع. نعم. قال رحمة الله عليه: والصواب أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء. قال: وما الفروق الضعيفة قولهم ولو أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته. نعم، يقولون إذا اقترض له من غيره بجاهه بشفاعته فله أن يأخذ أجرة. جئتني أنت وقلت: يا شيخ أنا مطالب بالإيجار، أريد أن أقترض من فلان، وفلان ما يعرفني، وفلان ما يعرفني، أنا الآن أقرر كلامهم ثم أذكر رأيي، فأريد أن تشفع لي عنده، تذهب معي عنده لتشفع لي ليقرضني. قلت: طيب لا بأس، لا بأس، أنت من طلابنا وكذا، لكن 500 ريال، أذهب معك له تعطيني 500 ريال. قالوا: يجوز، لأن الجهة منفكة، القرض شيء والأجرة شيء آخر، ولا يجوز أن يأخذ جعلا على أو جعلا على الاقتراض بالكفالة. يعني ما يجوز يأخذ أجرة على كفالة المقترض. كيف؟ مثلا جئتني وقلت أنا سأقترض من فلان وقال هات كفيل غارم وأنا أريد أن تكفلني عنده، قلت طيب أكفلك ب500 ريال، يقولون ما يجوز. طيب ما الفرق بينهما؟ لماذا أجزتم هناك ولم تجيزوا هنا؟ قالوا لأنه في الكفالة قد ينقلب الكفيل إلى مقرض فيكون قرضا جر نفعا. كيف ينقلب الكفيل إلى مقرض؟ الآن اقترضت من شخص 5000 ريال وكنت أنا كفيلا غارما لك عنده، جاء وقت الأداء ما دفعت، ماذا سأفعل أنا؟ سأدفع 5000، فيصبح الأمر ماذا؟ تصبح 5000 دينا لي عليك، فأكون أنا أقرضتك وقد أخذت منك أجرة، فيكون إقراضي لك دينا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. واضح الآن الفرق؟ يعني في الجاه ما ينقلب إلى كونه مقرضا، أما في الكفالة فإنه يمكن أن ينقلب إلى كونه مقرضا إذا لم يستطع الأصيل أن يدفع الدين. والشيخ يرى المنع في الصورتين، وأن الصواب أنه لا فرق بينهما، بل لا يجوز أخذ أجرة هنا. وهذا صحيح. أما بالنسبة للجاه فإن علة منع أخذ الأجرة على الجاه أنه هبة من الله عز وجل، فلا يشرع بذله إلا قربه. الجاه والمنزلة الله يعطيها من شاء من عباده، يمكن رجل عامي يجعل الله له منزل عند الناس ما يردون كلامه، هبة من الله عز وجل، فلا يجوز أن تجعل إلا قربة، ما يجوز أن يعاوض عليها بمال. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة ثم أهدى له هدية فقبلها فقد اقتحم بابا من الربا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود وحسنه الألباني: من شفع لأخيه شفاعة ثم أهدى له هدية من أجل الشفاعة فقبلها فقد فتح بابا من أبواب الربا، أو فقد اقتحم بابا من أبواب الربا. ولا شك أن الربا حرام، فهذا يدل على حرمة المعاوضة على الجاه، وهذا الصحيح، هذا الصحيح، وقد سميته ربا الجاه أو ربا الشفاعة. ربا الشفاعة أن يأخذ عوضا على جاهه أو يأخذ عوضا على شفاعته، فلا يجوز أن يأخذ أصلا بالنسبة للجاه. وبالنسبة للكفالة كما قالوا، لأنه قد ينقلب إلى قرض فيكون قرضا جر نفعا. نعم. قال رحمة الله عليه: والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة. نعم، وهذا التعليل في الحقيقة ما ظهر لي موضعه ومعناه إلى الآن، تأملت كثيرا في تعليل الشيخ فلم يظهر لي، فلعلي أراجع ولعل الإخوة يراجعون، ومن وجد فائدة فليفدنا. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفن أو السفن للحمل أن له الأجرة منذ رجع في الزرع. نعم، يقول الحنابلة إذا أعاره أرضا لدفن ميته فإنه ليس له أن يرجع حتى يبلى الميت. إذا أعاره أرضا لدفن ميته، عنده أرض كما يقولون مدافن العائلة يدفن فيها من يموت من العائلة، فجاءه جار قال يعني إن أبي مات وما عندي مكان والمدافن غالية علي، قال خلاص أعيرك قبرا أو أرضا من مقبرتنا تدفن فيه، هذا جائز. يقول الحنابلة ليس له أن يرجع حتى يبلى الميت لما في الرجوع من ضرر عظيم، فتكون العارية من بدايتها أو العارية من بدايتها واحدة إلى أن يبلى الميت. وإن أعاره سفينة ليحمل عليها، قالوا ليس له أن يرجع ما دامت في البحر، ليس له أن يرجع ما دامت في البحر وليس له شيء، يعني لو أنه بعد أن دفن الميت بشهر قال صاحب الأرض للدافن قال أنا خلاص رجعت، أنا زعلان منك ورجعت أريد أرضي، ليس له ذلك. طيب هل له أجرة ما دام أنه رجع عن الإعارة، هل له أجرة؟ المذهب أنه لا أجرة له، أنه لا أجرة له، لكن لو أعاره أرضا للزرع فقام حرثها وزرع وأثناء ذلك قبل أن يستحصد الزرع قال رجعت أريد أرضي، ليس له أن يقلع الزرع بل يجب أن يبقي الزرع حتى يستحصد، لكن قالوا له الأجرة من حين رجوعه إلى أن يحصد، له الأجرة. ففرقوا بين إعارة الأرض للدفن وإعارة السفينة للحمل وبين إعارة الأرض للزرع، ووجه التفريق أن الرجوع في مسألة الدفن ومسألة السفينة وهي في البحر فيه إضرار عظيم لا يمكن تحمله، ولذلك ليس له أن يرجع. أما في مسألة الزرع فالضرر أيسر ويمكن تحصيل المصلحة بالتأجير، فنلزمه أن يؤجر بقية المدة. وقيل لا أجرة له في الكل عند الحنابلة، هناك قول عند الحنابلة غير المذهب، قول لا أجرة له في الكل ما دام أعاره الأرض للزراعة، فهو يعلم أن الزرع إذا زرع يبقى إلى أن يستحصد فليس له أجرة، مثل ما لو أعاره الأرض ليدفن فيها. وقال بعضهم تجب الأجرة في الجميع، تجب الأجرة في الجميع، قول عند الحنابلة آخر أنه تجب الأجرة في الجميع لأنه حقه، لأنه حقه وقد رجع في الإعارة. والراجح أنه لا أجرة في الجميع، لأنه أعاره وهو يعلم، فليس له أن يرجع قبل تمام الغرض من الإعارة. أعاره وهو يعلم فليس له أن يرجع قبل تمام الغرض من الإعارة. نعم. قال رحمه الله عليه: والصواب الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع، لأنه الذي أذن له وغره. نعم، كما قلنا، لأنه هو الذي أذن له وأعطاه الأرض ليزرع، وهو يعلم أن الزرع يبقى حتى يستحصد، فليس له أجرة، كمسألة الدفن وكمسألة السفينة، هذا هو الراجح. نعم. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عتق العبد المرهون أنه ينفذ دون التصرف بوقف الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ. نعم، لو أن شخصا رهن عبد اقترض 100,000 أو اشترى سيارة 100,000 بثمن مؤجل ورهن العبد عند المقرض أو عند البائع، ثم اعتق العبد وهو لا زال مرهونا، عند الحنفية والحنابلة يعتق العبد وتلزم المعتق قيمة العبد لتكون رهنا بدله. يعني أقرضه 100,000 وقال لابد أن تأتيني برهن، قال هذا العبد، قال هات نأخذه رهنا، بعد يومين قال عبدي المرهون عند فلان حر، قالوا يعتق العبد، خلاص صار حرا، وما دام صار حرا فلن يكون رهنا، الحر لا يرهن. طيب ماذا نفعل هنا؟ قالوا يلزم المعتق قيمة العبد ليجعلها رهنا مكان العبد، نقوم العبد هذا بكم ونقول هات المبلغ، ونعطيه لمن استحق الرهن ليكون رهنا. وقيل لا ينفذ، وهذه رواية عن الإمام أحمد والشافعي في قول ما يقع العتق. طيب لماذا قال الأولون يقع؟ قالوا يقع لأن العتق يقع ولو كان هزلا، هزله جد، فالعتق ما دام خرج من المالك فإنه واقع. والذين قالوا لا ينفذ ولا يعتق العبد، وكما قلنا هو الإمام أحمد في رواية والشافعي في قول، قالوا لتعلق الحق به فليس له أن يتصرف فيه. وقيل لا ينفذ عتق المعسر وينفذ عتق الموسر. قالوا إذا كان المعتق موسرا غنيا فإن العتق يقع، وإذا كان المعتق فقيرا ما عنده شيء فإن العتق لا يقع، وهذا قول الإمام مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية. طيب لماذا فرقتم بين المعسر والموسر؟ قالوا الموسر نستطيع أن نأخذ منه بدلا، اعتقه لا بأس نأخذ منه بدلا ونلزمه بالبدل فلا يتضرر المرتهن. أما المعسر ماذا نفعل به؟ ما عنده شيء، ولذلك لا ينفذ عتقه. والراجح والله أعلم أنه يكون عتقا معلقا، يكون عتقا معلقا. ما معنى هذا؟ يكون كأنه قال له أنت حر إن رجعت إلي، أنت حر إن رجعت إلي. فطالما أن الرهن قائم فإنه ليس حرا، هو لا زال عبدا. فإذا احتيج إلى بيعه جاز بيعه. أما إذا انقضى الرهن ووفى ما عليه فماذا سيكون العبد؟ سيرجع إليه. إذا رجع إليه ماذا نقول؟ أصبح العبد حرا، أصبح العبد حرا. إذ أن في هذا الجمع بين مقاصد الشريعة، مقصود الشارع من العتق ومقصود الشارع من حفظ الحق، فيتحقق الأمران. هذا أقوى ما يقال في هذه المسألة. إذن نعود إلى الفرق. قالوا إن العبد المرهون ينفذ عتقه، طبعا يعني هم قالوا أنه ما يجوز أن يعتقه، لكن لو اعتقه صح العتق. يقولون ما يجوز أن يعتقه لأن اعتاقه اعتداء، ما يجوز، لكن إن اعتقه صح العتق دون التصرف في الرهن بوقف. يقولون لو رهنت عندي بيتا ليس لك أن توقفه وليس لك أن تهبه لتعلق حقي به، ففرقوا بين عتق العبد وبين التصرف في الرهن سائر التصرفات، إذ منعوا منها وصححوا عتق العبد. نعم. قال رحمه الله: والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن. نعم، فأخذ برأي الإمام الشافعي في قول وأحمد في رواية أنه لا ينفذ العتق مطلقا إلا إذا أذن المرتهن، لأنه إذاك يكون أسقط حقه في الرهن، وهذا حق له، فإذا أسقطه لا إشكال. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب في المسألة أنه عتق معلق، فيكون معناه إن رجعت إلي فأنت حر، فيبقى عبدا ما بقي الرهن، ويباع إن احتيج إلى بيعه، فإن رجع إلى سيده فإنه يكون حرا إذاك. نعم. قال رحمة الله عليه: لما في ذلك من إبطال حق المسلم الذي هو المرتهن. نعم. ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم. نعم، لأنهم هم قالوا لا يجوز ويصح، ما دام لا يجوز فهو حرام. طيب العتق قربة، فكيف يتقرب إلى الله بحرام؟ كيف يتقرب إلى الله بحرام؟ لكن هذا قد يكون فيه نظر، أعني التعليل الثاني، لا سيما على القول بأن النذر حرام، النذر حرام على قول، والوفاء به واجب، فهنا تقرب إلى الله عز وجل بالوفاء بشيء كان الدخول فيه حراما على هذا القول. ولكن التعليل الأول هو القوي، لما في ذلك من إبطال حق المسلم. فإذا أمكننا أن نجمع بين مقصودي الشارع في العتق وحفظ حق المسلم كان الأولى، وهو الذي اخترناه أنه يكون عتقا يعني معلقا. ولعلنا نقف هنا و نكمل إن شاء الله في الدرس القادم في يوم الأحد القادم إن شاء الله عز وجل. ولعلكم تلحظون معاشر الإخوة أن في ذكر الفروق الفقهية فوائد كثيرة يقتنصها السامع ويستفيدها السامع، يعني الفروق يستفيد منها الذي يتعلم الفقه والفقيه والمتبحر في الفقه. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم علمائنا. طبعا غدا إن شاء الله يوم الاثنين وهو يوم الراحة المعتاد، يوم الثلاثاء إن شاء الله شرحنا في صحيح الترغيب والترهيب إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، يقول: من وجد عيبا فنوى الفسخ ولكنه لم يطلبه بعد، هل له أن ينتفع بالسلعة ما دام ناويا الفسخ؟ ما دام اطلع على العيب فإما أن يرد فورا وإما أن يمضي العقد، وليس له أن يبقي السلعة عنده لينتفع بها أياما ثم يرد السلعة بالعيب بحجة أن الخراج بالضمان، فإن هذا لا يكون إلا قبل علمه بالعيب. أما بعد علمه في العيب فلا تبقى السلعة في يده إلا ما يحتاج إليه في الرد، فيجب الرد فورا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: أصحابه: نحن أبناؤكم في تنزانيا نشتغل بالطب البيطري، لما كنا في جامعة الطب البيطري في محافظة كنا نعالج الخنازير والكلاب بالإكراه، فنطلب منك يا شيخنا الاستفسار على عما يأتي: ما حكم القيام بعلاج الخنازير مكرها من قبل الموظفين والمدرسين؟ وما حكم القيام بعلاج الخنازير بغير إكراه؟ وإذا كنت عاملا للدولة في مكان فيجوز لي القيام بعلاج الخنازير، هل ترك القيام بعلاج هؤلاء خيانة للدولة؟ وهل يجوز علاج الكلاب، حيث أننا عندنا شبهة وهي أن المرأة التي دخلت الجنة لأجل الكلب؟ نريد نصيحتكم وفقكم الله. أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواني في جميع البلدان، وإن مما يسر القلب أن نجد إخوانا يتابعون الدروس في جميع بلدان المسلمين ومن مختلف الطبقات، وإنهم لمجاهدون في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على الحق والهدى، وأن يجعلنا دعاة خير، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكفينا شر الظلم. ثم إن هذا السؤال عن علاج الخنازير، حيث أن الإخوة يعملون في الطب البيطري، والجواب أنه إذا كان الخنزير الذي يعالج من أجل أن يؤكل ويربى ليؤكل فلا يجوز للمسلم أن يعالجه، لأنه لا يجوز للمسلم أن يعين غير المسلم على ما يعتقد حرمته، فلا يجوز له أن يعني يعالجه. أما إذا كان لغير الأكل، كان وجد خنزيرا يتألم وهذا الخنزير غير معد للأكل أو لا يعالج من أجل أن يؤكل، فهذا لا بأس من علاجه، لا بأس من علاجه. والكلب إن كان من الكلاب المأذون في اقتنائها فهذا يجوز علاجه مطلقا، كلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب الحرث هذا يجوز علاجه. وأما إذا كان من الكلاب التي لا يؤذن في اقتنائها ككلاب الزينة واللهو الموجودة عند بعض الناس اليوم. فهذا الكلب إن كان مقتنى فإنه لا يجوز علاجه، لأن في علاجه إعانة على هذا الاقتناء الذي هو حرام. وإن كان غير مقتنى، وجد كلبا في الشارع أو في البرية أو نحو ذلك، فإن كان أسود بهيمة فإنه لا يعالج، لأن المطلوب قتله. وقد اختلف العلماء هل نسخ هذا أو لم ينسخ، والأظهر والله أعلم بقاؤه. وإن لم يكن ذلك كذلك فلا حرج من علاجه بنية الإحسان إلى هذه الروح. وبهذا التفصيل تعرف إن شاء الله الحكم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كنت أعمل فيما مضى في عمل بعضه حلال وبعضه حرام، وأنا الآن تبت من هذا وقدرت المكسب الحرام في مبلغ معين، فماذا أفعل به؟ إذا كنت تعمل عملا فيه حلال وفيه حرام ولا تعلم بهذا، بل كنت تظنه حلالا ثم علمت فتركت، فالمال السابق لك كله، وما في أيدي الناس فليس لك أن تأخذ إلا رأس مالك بالنسبة للحرام. أما إذا كنت تعلم ولكنك كنت عاصيا، تعلم هذا حلال وهذا حرام، أنت على بصيرة، تبيع دخان وتبيع ماء وتعرف أن بيع الدخان حرام وبيع الماء حلال، ولكنك تبيع وعاصي بعلم، ثم تبت إلى الله، فإن أكثر العلماء يقولون يجب عليك أن تتخلص من المال الحرام، والمال الحلال لك. وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية أنك إذا صدقت في توبتك فالمال السابق حلال لك، لكن لا تستوفي من أيدي الناس بعد التوبة. وهذا الراجع عندي والله أعلم. شخص كان مطربا يغني وحصل ملايين وهو جاهل، ثم علم أن الغناء حرام قليله وكثيره، فلما علم تاب إلى الله ورجع وأناب وترك الغناء، ماله السابق له ولا يطلب منه أن يتخلص منه. شخص يعلم أن الغناء حرام لكن أغراه المال، إذا عمل مدرسا للتربية الإسلامية يأخذ 6,000 في الشهر، وإذا غنى أغنية يأخذ 500,000. نعوذ بالله من سوء الحال. المكرم الذي ينبغي إكرامه لا يعتنى بإكرامه من الناس، والعكس بالعكس. فأصر على المعصية وبقي على المعصية وعارف أنها حرام، ثم فتح الله على قلبه فتاب. الراجح أن ما مضى له، لكن لا يستوفي مالا جديدا. كان أقام حفلة غنائية قبل توبته وما أعطوه المال، ثم تاب ما يأخذ شيئا. أما الماضي فهو له. ووجه ترجيحي لهذا القول أن المستقر شرعا أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الكافر يقبل على ما في يده. ما الحكمة؟ قال العلماء: حتى يسلم، لأنه إذا علم أنه إذا أسلم يهدم الإسلام ما كان قبله ولا يطالب بأن يتخلص من ماله ولا شيء سيسلم. أما لو قيل له إذا أسلمت تلقي عنك جميع الأموال ونحو ذلك ما يسلم. فترغيبا له في الإسلام كان الحكم أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وهذه الحكمة موجودة في التوبة، لأن الذي يعمل المعصية واكتسب أموالا، بنى بيته من هذه الأموال، وتزوج من هذه الأموال، واشترى سيارة من هذه الأموال، لو قلنا له إنك إن تبت يجب عليك أن تتخلص من كل ما اكتسبته، تخرج من بيتك، تفارق امرأتك، تتخلص من مالك، لن يتوب. فالحكمة في الترغيب في الخير موجودة هنا. فالراجح أن ما مضى حلال له، لكن لا يعني هذا أن يتعمد ثم يقول سأتوب، فإن هذا يعني ذنب بحد ذاته، أن يجرؤ الإنسان على المعصية بحجة أن يتوب. ومثله كما قال ابن رجب: كمن يحتسي السم رجاء أن يتناول الترياق. يأتي يؤتى بسم فيقال له هذا سم، يقول طيب ما في بأس، أنا أشرب السم ثم أشرب الدواء. هذا لا يقبل عقلا ولا شرعا. لكن ما مضى وتاب منه وكانت التوبة صادقة، فإن الراجع عندي والله أعلم أنه لا يطالب بالتخلص من الأموال التي في يده، ولكن يحث على أن يكثر من الصدقة والإحسان إلى الناس. طبعا هذا كله في الأموال التي تنتقل ولو بالحرام. أما المال الذي لا ينتقل فهذا لأهله، واحد حرامي لص يسرق أموال الناس ويسرق أموال الناس ويسرق، المال يبقى للناس، تاب يرجع المال إلى الناس، وشرط توبته أن يعيد المال إلى الناس. واحد غصب أرض ثم بعد 10 سنين تاب ويقول الشيخ يقول خلاص المال الذي في يدك لك، لا، هذا لا ينقل الملك، ما ينقل المال، يجب أن ترد الأرض إلى أهلها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: لدينا في مجال مهنة الصيدلة قانون يمنع ازدواجية العمل، بحيث لا يحق للمنتسب للعمل في الدولة أن يستخرج ترخيص لفتح نشاط تجاري خاص، ولكن هذا القانون يتم تجاوزه من الإخوة الصيادلة وأيضا من الجهة المسؤولة في الدولة بإعطاء موافقة بإصدار التراخيص، فيسمحون بذلك مع إقرارهم بوجود قانون يمنع. السؤال: بارك الله فيكم، هل يجوز العمل مع أصحاب هذه الازدواجية؟ إذا كان إعطاء التراخيص على وجه شرعي، كأن يكون صاحب الجهة مخولا من الدولة أن يستثني، وكان ذلك من غير رشوة فهذا لا بأس به. أما إذا كان هذا من باب الخيانة، خيانة الأمانة، فإذا جاءه الصيدلي يريد ترخيصا فتح له الدرج ووضع الصيدلي إكرامية كما يقولون وهي جالبة للعنة الله، أين الإكرام في هذا؟ وختم لها التصريح، هذا حرام، حرام على معطي التصريح وحرام على آخذ التصريح، ومن علم بحاله لا يجوز له أن يعمل معه في هذا العمل الذي أخذ بطريق محرم، أخذ الإذن به بطريق محرم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.